أغلق أبواب النيران وصفت الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتدت بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحي على بطني وقال وقال انزل يا نبي الله انزل يا حبيب الله فعانني عالم الغيب والشهادة حبيب محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.